إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق لنا الكلام عن حقوق الأخوة في الإسلام، وذكرت منها إفشاء السلام ورده، وإجابة الداعي، وبذل النصيحة، وتشميت العاطس إذا حمد الله. وأتكلم بعون الله عز وجل عن حقوق أخرى، منها عيادة المريض. عيادة المريض هي زيارته، وهي مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وحث عليها وحذر من التهاون فيها، فإنه عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن عبادة، وعاد سعد بن أبي وقاص، وعاد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم لما مرضوا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض، فبين أنها سبب من أسباب دخول الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي صباحا، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف هو البستان من النخل، وكان أنفس أموال العرب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون والاستهتار بعيادة المريض، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال الإمام النووي رحمه الله: قول الله عز وجل مرضت، فأضاف المرض إلى نفسه سبحانه جل وعلا تشريفا للعبد وتقريبا له. وقوله عز وجل: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت ثوابي وكرامتي. ولعيادة المريض في الإسلام آداب، منها التبكير بها، أي أن تزوره في أول مرضه إذا علمت بذلك، عليك أن تسارع إلى زيارته، لأنه يكون في أمس الحاجة إليها حينئذ. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض فعده، والفاء تفيد السرعة والمسارعة إلى ذلك. ومن آداب عيادة المريض اختيار أفضل الأوقات، فالزيارة مثلا وسط النهار قد تكون ثقيلة على المريض، يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى النوم، وكذلك في آخر الليل تكون الزيارة ثقيلة. فمن الممكن أن يكون أفضل الأوقات أول النهار وآخره، وهذا قد يختلف باختلاف أعراف الناس وبلدانهم. على كل حال عليك أن تختار أنسب الأوقات لزيارته وأن تعلمه بذلك مسبقا كما هو معلوم. وكذلك إذا زرته فخفف عليه ولا تطل المكث عنده إلا إذا أحب ذلك. فإذا استأنس بوجودك وأحس براحة نفسية وشعرت أنه يحب بقائك فأطل ولا بأس. كذلك أحبتي الكرام، من آداب عيادة المريض والتي من أجلها شرعها الله عز وجل وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم أن تدعو له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس أي لا شدة عليك، طهور أي تكفير لذنوبك. وكان يقول كما في الصحيحين عن عائشة: أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي، إلا عوفي. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري زار حيا هو ومجموعة من أصحابه، فلدغ سيد الحي فبحثوا له عن راق، فقام أبو سعيد ورقاه بالفاتحة، سفل عليه أي بريق خفيف، وقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال ونهض يمشي. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك وقال: وما يدريك أنها رقية، فالفاتحة راقية شافية بإذن الله عز وجل. وكذلك عليك أن تنكث عليه بالمعوذات وأن تمسحه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والنفس هو النفخ بريق لطيف أو بغير ريق خالص، لكن تقرأ عليه المعوذات، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تعوذ به المتعوذون. كذلك من آداب عيادة المريض أن تذكره بالصبر وبالرضا عن الله عز وجل، لا سيما إذا رأيت منه بوادر التسخط. ليش يا رب؟ لماذا أمرضتني؟ عليك ألا تتركه يذهب مع الشيطان في هذا الطريق، وأن تأخذ بيده إلى رحاب الله، وأن تعلمه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، لأنه بذلك يكفر ذنوبه إلى آخره. فإذا رأيت عليه بوادر الموت، أسأل الله أن يطيل أعماركم بالعمل الصالح، فعليك أن تذكره بالتوبة وبالخروج من المظالم بأسلوب لطيف رفيق، وأن يسارع إلى كتابة وصيته إذا لم يكن قد كتبها. فإذا مات، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة، وهذا هو الحق السادس من حقوق المسلم، عليك أن تصلي عليه بعد غسله وتكفينه، وأن تشيع جنازته، وأن تبقى معه حتى يدفن، وأن تدعو له بالتثبيت. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي اتقاء وجه الله عز وجل وجلاله، لا لكي يرضى عنه أبناء الميت أو غير ذلك، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين القيراط مثل جبل أحد، فإن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن فإنه يرجع بقيراط. لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث ظن أن أبا هريرة اختلط عليه الأمر، لم يصدق، قال أكثر علينا أبو هريرة، فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما، قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال ابن عمر متحسرا: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي الكرام، في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، ومنها أنه أمر بنصرة المظلوم وإبرار المخصم، فهذان من حقوق الأخوة في الإسلام: نصرة المظلوم، اعلم بارك الله فيك أنه يجب عليك أولا ألا تتورط في ظلم مسلم بأي شيء كان، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن هذه الظلمات وهذه المظالم لا بد فيها من القصاص، فإن المعصية إذا كانت في حق الله محضا ليس فيها حق من حقوق العباد، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين، قد يعفو ويصفح، لكنها إذا كانت في حق من حقوق العباد فلا بد من القصاص كما سبق معنا من قبل. ثم أعلم بارك الله فيك أنه لا يجوز لك أن تسلم أخاك لرجل وأنت تعلم أنه سيظلمه، وأنه لا يجوز لك أن تخذل أخاك إذا استنصرك وأنت قادر على نصرته، لا عذر لك ولا مانع لديك. هذه الثلاثة الأمور ينبغي أن يتفطن لها المسلم، المسلم الذي يعيش في هذه الدنيا ويقول نفسي نفسي، ضيع حقوق إخوانه عليه وسوف يسأل عنها يوم القيامة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه هو، ولا يسلمه إلى من يظلمه، ولا يخذله، أي إذا ظلم فاستنصره، بشرط أن يكون قادرا على نصرته ولا مانع لديه، أي لا عذر شرعي يمنعه. ثم أعلم بارك الله فيك أنه يجب عليك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن كيف تنصره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره، لا أن تكون أنت وأخوك على ابن عمك، كما يقال إذا أخطأ أخوك ابن أمك وأبيك ورأيته ظالما فنصره أن تمنعه من الظلم ولو كان يظلم خادما عنده. هذا هو الإسلام وتلك هي عظمته، أن تمنعه من الظلم وأن تحجزه عن الظلم فذلك نصره. كذلك من الحقوق كما قلت لحضراتكم إبرار المقسم، وأختم بهذا إن شاء الله عز وجل. إبرار المقسم أي إذا أقسم عليك أخوك بأمر فعليك أن تبر قسمه بأن تفعل ما طلب منك حتى يكون بارا ولا يحنث. قال الإمام النووي: بشرط ألا يكون في ذلك مفسدة أو مشقة ظاهرة. يعني إذا أقسم عليك أخوك مثلا أن تشرب سيجارة هل تبر قسمه؟ لا، لو أقسم 100 يمين لا تبر قسمه في ذلك أبدا، لأن التدخين حرام شرعا ويضر الإنسان ويضر من حوله، والله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث. فعليك أن تبر قسمه ما لم تكن فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة. ثم أعلم بارك الله فيك أنه ينبغي على المسلم أن يحفظ يمينه ابتداء، فلا يكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف على كل صغيرة وكبيرة، فإن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم كما في سورة المائدة. ثم إذا احتجت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذه بعض آداب اليمين. ثم أعلم أنه هناك ما يعرف بيمين اللغو، أي ما يقوله المسلم في كلامه اليومي ولا يعقد قلبه على قصد اليمين والحلف، كأن يقول لك مثلا كل والله سوف تأكل وأنت صائم أو أنت شبعان فلا تأكل، هل يحنث بذلك وتجب عليه الكفارة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا أقسم الرجل على أخيه من باب الإكرام لا من باب الإلزام فهذا لا تجب فيه الكفارة، وهذا هو القول الراجح. وأسأل الله عز وجل أن يؤدبنا جميعا بآداب الإسلام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.